من غير أن يستوفي الأركان والشروط، عقد عليها في فترة حيضها مثلا، في فترة عدتها، وبنى عليها في فترة العدة، فهذا العقد لا يصح لوجود المانع لفترة العدة. أو أنه تزوجها، أنه تزوج منها من غير موافقة الولي ولا شهادة الشهود، فهذا الزواج لا يصح، اسم وطأ شبهة. فإن وطأها استحقت المهر بما استمتع من فرجها، أو موت، فإن الموت تستحق به المرأة مهرها كاملا إذا كان الميت هو الزوج، حتى وإن لم يدخل بها، أو العكس، أو العكس، سواء ماتت هي أو هو، فاستحقاق المهر كاملا يا جماعة، حتى وإن لم يدخل بها. يبقى هنا شرعا اسم لمال يا جماعة واجب. يبقى حكم الصدق إيه؟ واجب. قال: ويستحب تسمية المهر في العقد، يعني جاز أن تعقد زوجتك ابنتي قبلت من غير ذكر للصداق، أو أن تقول على صداق مسمى بيننا ولم تذكره، فإن ذكرت يستحب ذلك، زوجتك على 1000 من الجنيهات، قبلت الزواج على 1000. هذا اسمه تسمية المهر في عقد الزواج، وهذا حكمه الاستحباب. قال: يستحب تسمية المهر في عقد النكاح، ولو في نكاح عبد السيد لأمته، يعني العبد والأمة كلاهما لسيد واحد، فأيضا يستحب هذا الأمر أن نذكر الصداق في عقد النكاح. ويكفي تسمية، يكفي تسمية أي شيء كان، لأن الصداق ده يا جماعة ممكن يكون منفعة أو مال زي ما هنبين بعد قليل، ولكن يسن عدم النقص عن 10 دراهم. 10 دراهم دول زمان كانوا يساوي 25 قرش، ودي من هنا جت لنا القضية إن أقل المهر كما شرع القانون المصري كام يا جماعة؟ 25 قرش. يقول لك أنا حديها مهر 25 قرش، جت منين؟ يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم، وده خروجا من خلاف أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال المهر لا يقل عن هذا، فخروجا من الخلاف، والقاعدة بتقول لنا أن الخروج من الخلاف يا جماعة مستحب، عشان كده قالوا يسن ذلك، وإن كان عندنا أن الصداق ربما كان بمنفعة بثوب، فقد تزوجت امرأة على نعلين وتزوجت على إزار، وكل ذلك جائز أن يكون صداقا، ولكن خروجا من خلاف أبي حنيفة فالمذهب على استحباب ألا يقل عن كم يا جماعة؟ عن 10 دراهم، وعدم الزيادة على 500 درهم برضو يسن، لأن هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، عدا من يا جماعة؟ عدا رملة بنت أبي سفيان محبيبة، فهذه الذي أمهرها من يا جماعة نيابة عن النبي النجاشي، فادها 500 دينار، ثروة ضخمة جدا، فلذلك لا نأخذ هذا في الحسبان. فإنما فعله النجاشي وكان وكيلا للنبي في نكاحه لرملة بنت أبي سفيان، أما عدا ذلك فقد أمهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته 500 درهم. قال: وأشعر قوله يستحب بجواز إخلاء النكاح عن المهر، يعني هل يجوز النكاح من غير مهر؟ نعم يجوز، فإن لم يسمي في عقد النكاح مهرا صح العقد، ولكن لا يسقط، لأن المهر هنا حكمه إلى جماعة واجب. وهذا معنى التفويض، إنها تتزوج من غير تحديد لمهر. معنى التفويض أن يتم الزواج من غير تحديد لمهر. ويصدر تارة، يعني الكيفية، بدأ يتكلم عن الكيفية. يصدر تارة من الزوجة البالغة الرشيدة أن تقول لأبيها زوجني بلا مهر، ما فيش مشاكل، أو يكون السكوت، زوجتك ابنتي قبلت من غير ذكر يا جماعة لمهر. ولكن هل بالسكوت أو بالتنازل عن هذا المهر هل يسقط من حقي، يسقط هذا الصداق الذي قلنا بوجوبه على الرجل في حق المرأة؟ الإجابة له. فقال الشيخ: وإذا صح التفويض اللي هو الزواج من غير مهر، وجب المهر اللي هو الصداق بثلاثة أشياء. إيه هم بقى؟ أن يفرضه الزوج على نفسه، بس في الحالة دي على الزوجة أن ترضى، يقول لها أنا حديك مهر 1000 جنيه، تقول له قليل، طب 2000 ماشي، يبقى توافق. وهنا في نقطة يا جماعة، لو أنه حدد لها صداق قبل الدخول، قال لها خلاص الصداق بتاعي 5000 جنيه، فجاز لها أن تمتنع عن فراشه، أن يطأها بداية إلا بعد أن يدفع. طيب، فإن قبلت ووطأها لا يجوز لها أن تطالبه أو أن تمتنع بعد ذلك. خلي بالكم من الكلام ده، أنا دلوقتي قررت إننا أعقد عليها بمهر 1000 جنيه وما كانش معايا، ودخلت بها، فهي بتقول لي لن أمكنك من نفسي حتى تدفع ما عليك من صداق، حقها، فجاز لها أن تمتنع عن فراشه حتى يدفع. إنما هي قالت يلا زي بعض ورضيت، يبقى ليس لها أن تمتنع بعد ذلك، لأن هذا يشعر بقبول التأجيل، إنها قبلت أن يدفع هذا الصداق مؤجلا. طيب، الصداق في مصر له أشكال متعددة. الشبكة من الصداق على الصحيح من القولين، الأثاث المتاع الذي يأتي به الزوج من الصداق، هذه 2، المؤخر من الصداق، 3 حاجات. والعرف في مصر أن المؤخر يستحق إما بالطلاق وإما بالموت، هذا عرف. وعندنا قاعدة بتقول لي أن المعروف عرفا كالمشروط، يا جماعة كالمشروط شرط، يبقى تقول لك أنا همتنع عن فراشك حتى تدفع، لا آسف، هدفع لك من باب تعجيل الدين لا حرج، ولكن الصداق قد اتفق المجتمع على أنه على 3 أنواع: الشبكة والمتاع والمؤخر، وهذا المؤخر إنما هو عرفا، وهذا يعد كشرط في العقد أن يكون مؤخرا، تستحقه المرأة بالطلاق أو بالموت. مفهوم يا جماعة؟ يبقى ما تجيش تضحك عليك وتقول لك أنا لن أمكنك من نفسي حتى تدفع، تقول لها المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وكما قلنا أن العرف على التأجيل، كونك أنت تدفع بقى مقدما يبقى كتر خيرك. نعم، لما خلص الحتة دي أقول لك أنا حاضر. إذا صح التفويض اللي هو الزواج بغير، يا جماعة، بغير فرض صداق، لم نفرض مهر، وجب بثلاثة أشياء: أولا إن الزوج يفرضه على إيه؟ على نفسه، بس هنا بيشترط أن توافق الزوجة على هذا الصداق. أن يفرضه الحاكم القاضي على الزوج. وفي الحالة هنا بيعمل يا جماعة؟ بيبحث في مهر المثل. مهر المثل يعني زيها نتجوزها بكام، أختها اتجوزت بكام، بنت عمتها تمنها كام في الزواج، العقد الصداق بتاعها بكام، الطبقة الاجتماعية هذه الصداق بتاعها كام. فإذا كان القاضي يعرف ذلك جيدا، عشان كده قال ويشترط علم القاضي بقدره، أي بقدر مهر المثل. يبقى في الحالة دي لا يشترط رضا الزوجين، خلاص انتهينا، عاملة زي طلاق القاضي، إذا طلق القاضي يقع طلاقا، يقع طلاقا ويمشي على الزوج. ويمشي على الزوج كمان. يبقى هنا يا جماعة أولا أن يفرضه الزوج على نفسه، وهنا بنشترط رضا الزوج. ثانيا أن يقرره الحاكم أو القاضي، وهنا لا نشترط رضا الزوجين، بس بشرط أن يكون القاضي على علم بقدر مهر المثل. الحاجة الثالثة أو الشرط الثالث أو يجب بشيء ثالث، أن يدخل بها الزوج، فإن دخل بها وجب مهر المثل حتى وإن لم يحدد. نعم، طالما دخل بها يبقى على طول يجب عليه مهر المثل. طيب وإيه تاني؟ هو لم يذكر قضية ثانية، إن مات عنها، لأن هذا معلوم، إن مات عنها فأيضا لها مهر المثل كاملا حتى وإن لم يدخل، حتى وإن لم يدخل بها. وهنا في تعبير جميل قيل الشيخ، وإن مات أحد الزوجين قبل فرض، قبل فرض يعني قبل ما يفرض مهر، قبل ما يقول لها المهر بتاعك 1000 جنيه أو وط، لأنه يجب بالوط زي ما قلنا، وجب مهر المثل في الإيه؟ يعني إيه في الأصل؟ في إيه؟ قولين لمين؟ للشافعي. أقول لكم الحكاية، الحكاية إن أنا عندي حديث ذكره أصحاب السنن والإمام أحمد عن بروع بنت واشق. بروع بنت واشق هذه تزوجت بهذه الكيفية، تزوجت من غير أن يفرض لها صداق، ومات زوجها فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر المثل وبالميراث، قضى لها بحاجتين، بمهر المثل وبإيه يا جماعة؟ بالميراث. هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي، وفي المقابل لهذا الحديث كان عندنا قول ابن عباس وعلي وابن عمر أن لها الميراث فقط. فالشافعي أمام قول لابن عباس وابن عمر وعلي، فكان يقول بذلك ويقول وإذا صح هذا الحديث قلت به. ماشي يا جماعة؟ أنا أقول بقول هؤلاء، ولكن إن صح حديث بروع فأنا أقول به. وقد ثبت من طرق متعددة أخرى، ثبت هذا الحديث من طرق أخرى. عشان كده نرى أن المذهب على أن لها مع الميراث مهر لي يا جماعة، مهر المثل. ذكر ذلك النووي في المجموع، وهذا كلام الخطيب الشربيني وغالب كتب الشافعية على هذا. عشان كده القول أن هذا هو الأصل. طيب وده قول ابن مسعود برضه، ده هذا القول هو قول ابن مسعود، إن لها الصداق ولها المادة. وهنا يا جماعة لازم تفهموا إن الخلاف بين الصحابة في مسألة بعض أهل العلم نظر إليها على أنها بدائل، نظر إليها على أنها إيه؟ بدائل. ولكن القول الذي نحن عليه ده قول الشافعي، قول مالك، عبد الله بن المبارك، قول الإمام أحمد، أنها ليست ببدائل. طالما حدث الخلاف لا بد من الترجيح نظرا إلى النصوص، يعني أنظر إلى النصوص أي هذه الأقوال أقرب فنقول بها ونرجح. ده مذهب الإمام الشافعي في مسائل الخلاف الوارد عن الصحابة في مسألة بعينها. أن نتخير لا، ليس على وجه التخير، هذا مروي عن بعض الصحابة زي القاسم بن محمد، بعض التابعين، بعض العلماء زي القاسم ابن محمد، وينسب أيضا هذا القول إلى أبي حنيفة. إنما القول الثاني إن إحنا ليس هذا على التخير، ولكن نرجح بين القولين فنأخذ الأقرب إلى الدليل. طيب، وليس لأقل الصداق حد معين من في القلة، لأن زي ما قلنا ثبتت النصوص بصداق هو عبارة عن إيه يا جماعة؟ عن خفين، وكذلك إذار، حكت كده يعني خاتم من حديد، كل ده ثابت. فعشان كده ليس لأقل الصداق حد ولا لأكثره حد، ولكن قلنا يستحب ألا يقل عن 10 دراهم التفافا أو أخذا بقول أبي حنيفة في المسألة. وقلنا يستحب ألا يزيد عن 500 درهم، لأن ذاك المهر النبي لزوجاته. طيب، يبقى لا حد لأكثره ولا لأكثره حد معين في الكثرة، بل الضابط أن كل شيء صح جعله ثمن من عين أو منفعة صح جعله إيه؟ صداقا. عشان كده قلنا ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة كتعليمها القرآن، كتعليمها القرآن. معلش دقيقة واحدة. معذرة يا جماعة. يبقى جاز أن يكون المهر إيه؟ تعليما للقرآن، أن يعلمها القرآن سواء هو أو غيره، يعني يجيب لها واحد يحفظها القرآن ما فيش مشاكل. ويسقط بالطلاق قبل الدخول، يعني الدخول بالمرأة، اللي يسقط نصف المهر. طالما عقد عليها وطلقها قبل الدخول يبقى نصف ليه يا جماعة؟ نصف المهر. وأما بعد الدخول ولو كان الدخول مرة واحدة فيجب كل المهر، حتى وإن كان الدخول حراما. يقصد بحرام إيه يا جماعة؟ كوطئ الزوجة حال إحرامها أو حال حيضها، هذا محرم، ولكنه صار وطئاً لأن فيه إدخال. وهنا حتجينا نقطة تانية، ولا يجب كل المهر كما سبق، ويجب كل المهر كما سبق بموت أحد الإيه جماعة؟ الزوجين، لا بخلوة الزوج بها في الجديد. المسألة دي مهمة يا جماعة. العلماء الثلاثة غير الشافعي قالوا أن الخلوة دخول. الخلوة دي يا جماعة أن يجلسوا في مكان يدخل عليهم باستئذان، وزمان كانوا يقولوا إيه إن السطور أو الستر أو الستائر تنزل من دلوقتي الباب يقفل. فإن دخل إلى غرفة وأغلق هذه الغرفة عليها يبقى دي اسمها الخلوة. هل معنى ذلك أن هذا يعد دخول؟ نعم، عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، وده قول عمر وقول أبي بكر، وده قول الشافعي في القديم. ولكن الجديد لم يجعل هذا خلو، لم يجعل هذا دخول، ولكن الدخول عند الإمام الشافعي يثبت بالوطء. بس يثبت بالوطء. لما نقول وطء يبقى إدخال، لما نقول وطء يبقى إدخال. فإن ثبت ذلك كان دخولا، أما الخلوة فليست بدخول. طيب، وإذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول بها لا يسقط مهرها، بخلاف ما لو قتلت الأمة الجارية نفسها أو قتلها سيدها قبل الدخول فإنه يسقط مهرها. الاختلاف طبعا تباين كبير، فولد الحرة حر، وولد الأمة عبد، ولد الأمة عبد. وكذلك يحرم على الحر أن يتزوج من الأمة إن كانت هناك حرة ومعه صداقها، أو كان متزوجا للحرة. عشان كده تختلف وتتباين الأحكام، لأن هذه هي بدائل عند فقد الحرة. فإذا قتلت نفسها أو قتلها سيدها فإنه يسقط مهرها، أي لا يطالب بهذا المهر. طب هذه بعض أحكام تتعلق بالصداق. عايز يعمل الشيخ السؤال بتاعك عم الشيخ ولا قالت له مش عايزة كلام في الهوى يعني ولا إيه؟ على سبيل الإبراء للدين ولا على سبيل أنها قد وهبته هذا الصداق؟ لو قلنا أنه هبة فلا يكون إلا بالقبض، وإن قلنا أنه إبراء يصح، بس لو جدع تثبت. قبل استخدام العازل ولا لولا بالشريط يعني كان حيضتي، ما احنا قلنا ده كلام دوت، انا جاوبت على المره اللي فاتت عشان كده مش هجاوب عليه تاني. شاب له مال في المجلس الحسبي وسيأخذه ان شاء الله تعالى كاملا، فالجزء اللي هو بيعتبر فوائد بنكية، فهذا يعني الفتوى فيه خاصة، فتوى خاصة يجي لي بعد الدرس نشوف الحال ايه بالضبط. هل يجوز للعاقد الخلوة بالمعقود عليها؟ ما احنا اتكلمنا يا عم الشيخ، بس لا يجوز له ان يطأها، يبعد عن دي، والا فيها غرامة. اذا رفض الرجل كتابة الشبكة في الأيمة، لا يكتبها لي، ما يكتبهاش طبعا في قائمة المنقولات. وإيه؟ وطلق الشبكة وليس العرف أن المهر لا ما يكتبش البتاع. والنهاردة جايب الذهب، يعني زمان يوم ما رحت عشان أتجوز كان الجرام بتاع الذهب بعشرين جنيه، وكان الرجل يعني متأسف جدا، ولا 28 جنيه، وكان زعلان لأن الذهب غلي. حضرتك لما تكتب مثلا 200 جرام أو 100 جرام، 100 جرام في 30 مش كده يا جماعة؟ يبقوا كام؟ 6000. ال 100 جرام النهاردة يعملوا كام؟ اضرب كده في 250 ولا 25000 ولا 30000. طب وليه؟ على أيام ستي وستك وأبويا وأبوك كان الجرام ممكن يبقى 3 جنيه، وهو عمل بطل وجاب لها 100 جرام ولا 200 جرام. لو بعد 30 40 سنه قلت له طلقني هيجيب منين الراجل الغلبان لو كتب في الايه؟ لا، الدهب ما تكتبوش، اكتب المنقوله بس. لا ده وضع تاني بقى من الشيخ، سيبك بقى من كلام الايه، كلام الهلس بتاع الناس ده، حقها طالما دخل بيها خلاص لها كل شيء، الا في حالات معينه نبقى نتكلم عنها كالخلع وغير لما يجي وقتها. نعم ربنا يكرمه، هو حر قطع على نفسه خلاص ما فيش مشاكل. ايه ياخد شبكته، شبكته شبكه لا تكون الا بالعقد، لها النصف بالعقد وبعد كده الايه. هل يجوز الجمع بين المراه وابنه خالتها؟ نعم يجوز، ولكن مع الكرامه. هل اخذ القانون المصري بان الذهب يرجع الى زوج؟ المحاكم المصريه اخذت بهذا. رجل يغلو مش عارف ايه، اذا خلى بنفسه ارتكب المعصيه، نريد ان ننصح، نقول له يتقي الله، يتقي الله فان الله مطلع عليه، وربما مات على معصيته. اذا مات الزوج عليه الصداق وليس له ميراث يكفي هذا الصداق، فلذلك دين عليه بعد الموت، سامحه بقى ومؤكله ومشربه ومهنيه. هل يجوز قتل المؤمن بكافر في القتل العمد؟ امرأة تزوجت من رجل غير مسلم ثم أسلم، فما الحكم؟ أولا عقد الزواج بداية باطل لأنه كان على غير الإسلام، ثم أسلم فعليه أن يجدد عقد النكاح. أما لو كان مسلما